وصل عندنا الى الكره وكان محتاج نوع من الحصانه

له خطورته، وان لم تكن واضحه في حياتنا نحن هنا كمصريين، لكن له خطورته في كثير من بلاد العالم الاسلامي. وهذا الفكر المنحرف هو ما يسمى بالشيعه والتشيع. نعم، الفكر الشيعي الى الان لا يرى كثير من الناس انه يمثل خطوره في حياتنا المصريين، بعد ان قيم الله عز وجل بهذا البلد من يرده الجاده ويجعله على مدى اهل السنه والجماعه. في التاريخ الدوله الفاطميه حكمت نصر، الدوله الفاطميه دوله شيعيه ولها الفضل الاكبر في نشر البدع والخرافات في بلدنا والالقاء الاضرحه والتوابيت والتماثيل. ان كانت التماثيل الاخرى مرتبطه بالفرعونيه القديمه، لكن عباده الاضرحه والتوابيت ورفع المقام للاولياء والصالحين مع المواسم والمناسبات والمواهب والمآتم وكثير من البدع التي تجدونها في مصر وقد لا تجدونها في بلاد اخرى من عالمنا الاسلامي، يرجع الفضل فيها للدوله العبيديه المسماه او المشهوره بالدوله الفاطميه. الدوله العبيديه عباره عن دوله يهوديه تظاهرت بالاسلام واعتنقت دين الشيعه وانتسبت ظلما وجهولا الى فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، الى الزهراء، الى الريحانه، ريحانه النبي عليه الصلاه والسلام، فتسموا بالدوله الفاطميه. وهذا من باب ما يسمى بحرب المصطلحات، ما يسمى بتركيب القبيح، يعني اللفظ المستهجن يستعاض عنه بغيره. فمثلا الدوله العبيديه، واحد يسال يعني ايه دوله عبيديه؟ ومن هذا العبيد؟ وعبيد الله نسبه الى ايه؟ وفي اصله في نسبه؟ لكن الدولة الفاطمية نسبة إلى فاطمة بنت النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا الفرقة المصيرية لما غيرت الاسم من المصيرية إلى العلوية، أصبح بدل من يقال الفرق المصيرية يقال العلويون، ينسبون إلى سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. تزيين للقبيح في المصطلحات كثير هذا في حياتنا، ومثله يعني ان كان هذا في نوع من الاستطراد مع الدراسه، يعني هو استطراد لكن لا باس به لمعرفه هذا الجانب. مثلا الاحتلال لا يسمى الان احتلال، انما عرف اسم الاستعمار، واللي قرأناه كتب التاريخ اسمه استعمار، الاستعمار الانجليزي والاستعمار الفرنسي والاستعمار البريطاني والبريطاني، الوان من الاستعمار. ولما القاره الاوروبيه قسمت العالم الاسلامي في مدينه، وبعد يسمى تقسيم العالم الاسلامي مدينه الاتحاد السوفيتي ومدينه امريكا، فكلمه احتلال شديده على النفس، نغيرها وخليها استعمار. استعمار من العمار، الالف زيادة في بنية الكلمة، انما اصل الكلمة عمار عمران. طب احنا لماذا خلقنا الله؟ ما خلقنا الله الا من اجل هذا العمران. فالله سبحانه وتعالى يقول في سورة هود: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب. فلما نقول احنا استعمار شيء ممتاز، لا، الاصل في احتلال، واللي بيتابع شويه يدرك انه مع ما يسمى بالمؤتمرات للسلام بين اسرائيل دولة اسرائيل وفلسطين انه حرر تلك الدولة المزعومة على ان تلغي من قاموس لما بهذه الكلمة من وقع على نفوس أبناء البلد الأصليين وعلى نفوس الشباب الذين كلما حسوا أنهم تحت وقع الاحتلال انتفضوا وقاموا وراحوا يجاهدون ضد هذا الاحتلال. إنما أمريكا تاخذ العراق وتحتل العراق بس باسم التحرير وباسم التعمير، فهي جاءت لتحرير اهل البلاد الاصليين من الظلم الصدامي والطغيان الصدامي، والى الان باقية في البلد لاستعمار البلد لتعمير البلد. هي لا ما ارادت الاحتلال يوما، مثل ما جاء امريكا وجاء الغرب وانقطعوا في منطقة في الخليج في الجزيرة العربية باسم إعادة الشرعية الدولية للكويت من سنة 90 لما حاولت الدولة الفاطمية تنشر التشيع في مصر، جعلت تلك الدولة الفاطمة وجاءت الدولة الأيوبية، وفي تلك الدولة كان الحاكم المسلم والعالم المؤمن كان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قضى أو حاول أن يقضي على ما خلفته الدولة العبيدية من تراث في مصر لما بني الجامع الأزهر، لما بناه جوهر الدين السقلي بقصد أن ينشر المذهب الشيعي، فتلك إرادته، لكن إرادة الله أن يتحول المسار وينشر الأزهر المذهب الصحيح مذهب أهل السنة والجماعة في أبناء مصر وأبناء العالم الإسلامي كله، لأن الأزهر إن كان مصريا مصح فهو عالمي الرسالة. وعلى الرغم من الحرب الشائكة على مدى قرن كامل ضد الأزهر، لكن لا تزال رسالة الأزهر بفضل الله باقية يراها من هو خارج مصر أكثر مما يراها المصري في داخل بلده. تحول المسار وبدأ الأزهر ينشر مذهب أهل السنة والجماعة، وانطفأت نار المذهب الشيعي في مصر، وإن كانت قد اشتعلت وانتشرت في بلاد فارس حيث إيران، ولها وجود كبير في العراق ووجود في الجزيرة العربية أو في الخليج إلى آخر الأماكن التي انتشر فيها المذهب الشيعي على اختلاف طوائفه وفرقه وأفكاره. وكأن التشيع صار له شعر مع هذا البلد، يعني يريد ان يعود فيحيي امجاده مثل ما كان ايام الدوله الفاطميه، فينشر المذهب الشيعي. لكن في ظل الاثر وفي ظل الصحوه الاسلاميه خبثت هذه الفكره الى فتره لم تكن قصيره، حتى قامت تلك الثوره التي تسمى بالثوره الاسلاميه، وهي كل ثوره ايرانيه، ثوره شيعيه، ثوره خارجيه، سمها ان شئت ثوره مجوسيه او ثوره السلام. اصبح للشيعه قوه بدولة، من خلال هذه القوة والدولة حاولوا أن ينشروا الفكر الشيعي في العالم الإسلامي، حتى لقوا قسطا كبيرا من الضوء الأخضر داخل أرض الجزيرة العربية باسم قضية الدليل، باسم الانفتاح، باسم العلمنة التي انتشرت وحاربت الأصولية الدينية بالتقريب جمل منها دار في الزمان ودار في المعادن وجمعية مثل هذا البيت الى اخره قامت باسم التقريب بين اهل السنه والشيعه. التقريب هل يارث بين اهل السنه والشيعه؟ انا شخصيا اتمنى ان يكون المسلمون يدا واحده على من سواه وعلى من عداه. وان تتوحد كلمه المسلمين فلا نرى اسم الشيعه واسم الصوفيه واسم السنيه واسم الخوارج. نريد ان ننقاد جميعا تحت رايه الاسلام ونرفع رايه القران مؤمنين قول الرحمن ومن احسن قولا مني على اصول من قديم. وكثيرا ما قلنا وكررنا والنسائي والمناسب ثم مثلا الوقع والمسامير وبقيه الكتب ثم المعارف حتى كله لا يعرفه الشيعه لا يؤمنون به انما يؤمنون باسانيد منقوله عن ائمتهم فلهم سنه بخلاف السنه ولهم قران بخلاف القران فكيف يكون الانتقاء وكيف يمكن التقريب هذه فقط جزئيه يسيره جدا ثم الذين يؤمنون بالتقريب وجعلوا التقريب دارا في بلادنا الم يكن من باب اولى ان يكون لنا نحن اهل السنه والجماعه دارا في بلدهم لماذا ظنوا علينا بدار تكون لاهل السنه في طهران او في اي جزء من ايران فيكون فعلا هناك تقريب مثل السفاره المصريه في بنجلاديش والسفاره البنجلاديشيه في القاهره مثلا يعني لو هناك الاله في بنجلاديش طيب لماذا دار تقريب في مصر الا في دار تقريب في طهران لا يا اخوه القضيه انما هي دعوه فاخره وقاتله لنشر المذهب الشيعي في مصر وليس التقليد استغل جلدان 92 في ترميم المساجد الشيعيه القديمه من اجل ان يستولي عليها الشيعه خاصه الاسماعيليه والزهره ويتم ترميم المساجد القديمه في وسط القاهره وعلى سبيل المثال مسجد الحاكم بأجر الله شفت استغل الاحداث بين الحين والاخر ويحاول الشيعه ان يستقطبوا علماء ولو بالتذكريه بالهديه من اجل ان يكون هناك دعوه ودعاء للشيعه في مصر ثم تضيع علينا التصور مثلا لا ان التشيع وما دام ايران دوله قويه ايه المانع ان ينشر هذا المذهب الشيعي ويحب الله لبنان لانهم دعايه كويسه وبعدين انتم كلكم كتابات تابعتم انه استغل بعض العناصر المريضه فتظاهرت بالتفوق وبدات توظف الكلام عن التفوق عن حب ال البيت وبعد حب ال البيت الكلام عن الائمه الاثنى عشر وبعد الكلام عن الائمه الاثنى عشر لا عن ابي بكر وعمر رضي الله عنهما وكان الشعب الحسن له دور في هذا واضح دولتنا كانت على مستوى المسؤولية إن قامت بدورها تجاه هذا العميل الشيعي فمنعته من الدعوة للتشيع لأنه كانت المشكلة في أن تنتشر لأنها داعية والداعية هذا يبدأ ينشر الدعوة في الغرب والمطاعم يقول للناس لما حد يقول لكم ما حكم لعن أبي بكر وعمر يقولوا يلعن هو الله يعني يقول له خلي الناس يطمئن خلي المستمع يفهم انك بتلعن من يلعن ابا بكر وعمر ولكن انت في طريقتك وفي طريقتك وقرارك نفسك ان تلعن ابا بكر وعمر فانا من يخالف لعن ابي بكر وعمر صباح مساء بالدعاء المذمم انا مالي قريب غير ما انت كمسلم بتقول حاجه فيها اثناء الصلاه واثناء النجاه بتتقرب بها الى الله يتقرب الشيعه الى الله بنعم ابي بكر وعمر في كل يوم صباح مساء في وقت طويل يمكن اذكر لكم بعض منهم عند الدخول في التفاصيل اذا شاء الله الشاهد ان نحن ابي بكر وعمر هذا ليس بالشيء قياسا على بقيه المبادئ الشيعيه والتي ادركت ان هذا الخطر بدا يغزو بلادنا واستوحل في بعض البلدان. يعني فيه صورة واضحة في بعض المحافظات من تشيع ودعوة مكشوفة في الشرقية وفي الشرقية وفي القاهرة الكبرى، ولكن ليست بوضوح لا في الشرقية او في الشرقية. اذا انتم امام خطر قادم وامام غزو جاثم على الصدور قادم من هذه البلاد، التطرق بخرافاته بخدعبلاته ليس يساوي شيئا امام هذا الخطر الجاثم. كم ادركنا ان الخرافات والبدع التي انتسبت الى التطرق وانتسب التطرق اليها لها من الاثر السلبي السيء في حياه الامه. رحنا نحارب هذا بالحكمة والموعظة الحسنة لننبه الناس إلى هذا الخطر الذي يورث الناس السلبية القاتلة التي تجعلهم لا يهتمون بأرض ولا عرض. وقضية قضية يقوله المولد يحضره إنما يعني البلد تنفقر، البلد تهدى، البلد تحتل، البلد كذا، ما له لازمه. فالتلبية الموجودة في الأفكار المنحرفة، لو جمعت كل الأفكار المنحرفة في كفة وانحراف الفكر الشيعي في كفة لرجح انحراف الفكر الشيعي. ومن هنا فعندنا مبدأ يقول الوقاية خير من العلاج. في دعوة متفق عليهم تحصين الشباب المسلم من الافكار المنحنة والافكار المنحرفة والافكار الثقيلة. فمن هذا المنطلق انا اجتهد في ان ابين لكم بعض اللمحات عن الفكر الشيعي كلامه الى الوقت